بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب الضمان نتمها إن شاء الله، ثم ننتقل إلى قرينته وهي أيضا الكفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الضمان. قال: فصل. وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع، ففي روايتان. عرفنا أيها الإخوة بأن الضامن إذا قضى بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه، ولو أيضا ضمن بإذنه فإنه كذلك يرجع عليه، لأن الضمان يتضمن أيضا الوفاء. بقي الآن إذا وفى المضمون له بغير إذنه وبغير ماذا رضاه في ذلك، بنية الرجوع، فهل يرجع؟ لا، فيه وجهان. نعم. قال: فيه روايتان إحداهما يرجع أيضا. فيه روايتان إحداهما يرجع، لأنه أصلا عندما غرم ذلك المبلغ كانت نيته أن يرجع فيه، ولم يقدمه متبرعا، ولكنه قدمه على أساس أنه سدد واجبا عن غيره يريد أيضا الرجوع فيه. نعم. قال: ففيه روايتان إحداهما يرجع أيضا، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو عليه. قال المؤلف إحداهما، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يرجع لأنه قضاء حق أبرأ المكفول عنه، يعني حصلت به البراءة فكان له الرجوع فيه. نعم. الحكمة واضحة، الحكمة واضحة، لأنه إنسان إذا قال: أقضي عنك الدين، وقلت: اقضه عني، معنى هذا أنك وافقت، أنك تريد أن تعطيه حقه. ولو قلت له اضمني، فالضمان يتضمن القضاء. ما معنى ضامن؟ سنرى الفرق بين الضمان والكفالة. الكفالة أن تحضر الشخص بالبدن، الضمان أن للمضمون له أن يطالبك أو يطالب أيضا المضمون عنه بالحق. إذن الضمان يترتب عليه السداد، أما الإذن بالقضاء فهذا واضح. أما إذا قضيت عن فلان ولم يكن أذن لك، فحينئذ يرجع إلى الروايتين في المذهب، إحداهما يرجع عليه. لماذا؟ لأنه نوى ذلك، ولأنه قد أبرأه من حق عليه، فيرجع إليه فيما يقابل ذلك. الرواية الأخرى لا يرجع عليه، لأنه إنما فعل ذلك متبرعا، فلم يأذن له المضمون عنه في القضاء، وكذلك لم يأذن له في الضمان، فهو تصرف من ذات نفسه. قال: فكان على من هو عليه، كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. هنا المؤلف قاس على ماذا؟ لو أن إنسانا امتنع عن أداء الحق ثم أجبره الحاكم، رفع صاحب الحق الأمر إلى الحاكم، إلى القاضي يشكوه، فقضى عليه القاضي بأداء الحق. ليس معنى هذا أن قضاء القاضي يسقط حقه، لا، بل يطالب به، فربما يقضى عنه، تقضي عنه الدولة، أو يطالب بالقضاء هو، فإن قضي عنه فإنه يؤخذ منه الحق. قال: والثانية لا يرجع، لأنه تبرع فلم يرجع به، لأنه تبرع فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه، أو أيضا أنفق على زوجته، هو مسافر وأنفق على زوجته بغير إذنه، فهذه وجهة الذين قالوا لا يرجع. أصلا أنت قدمت حقا عن فلان متبرعا، فلماذا ترجع؟ قالوا هذا يدخل في باب الإحسان، فهو يثاب على ذلك الفعل، لكن ليس له أن يرجع. لكن لو أنه فعل ذلك بقصد الرجوع حينئذ يختلف الأمر. أما إن أذن له في القضاء فهذا لا خلاف فيه، أو أذن له في الضمان فهذا لا خلاف فيه أنه يؤدي حقه إلا إذا تبرع. أما إذا لم يأذن فهنا تأتي الروايتان في المذهب، والخلاف أيضا في غير المذهب. هو هذا معناه، يعني معنى يرجع أن الضامن يرجع إلى الذي ضمنه فيقول أعطني حقي أنا سددت عنك. لأنه أصلا أيها الإخوة، الضمان ما معناه؟ الضامن معناه ضامن بالدين بالمال، يعني إنسان عندما يضمنك معنى هذا أنه تكفل بأداء الدين عنك، وللمضمون له صاحب الحق الخيار بأن يطالب الذي عنده الدين أصلا أو أن يطالبك أنت أيها الضامن، هو بالخيار. فلو أخذ من الضامن، الضامن يرجع على المضمون عنه إلا أن يتبرع له. فالإنسان له أيضا أن يتبرع بباله وببعض ماله، هذا حقه، لأن هناك أيها الإخوة حقوق خاصة لله تعالى، هي حقوق العبادة لا يجوز أن يشرك معه غيره، وحقوق خاصة بالإنسان كحقه في التصرف في ماله، ولكن بشرط أن يكون جائز التصرف. وهناك حقوق مشتركة كحق القذف، كحد القذف مثلا. قال: فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره. فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره، لأنه لأن الأصل مع الأصل عدم الإذن. نعم. قال: لأن الأصل عدمه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين. ما معنى هذا الكلام؟ ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأن صاحب الحق قد يأتي إلى الضامن فيقول: يا فلان اقضي عني دين فلان، فيحصل بينهما تفاوض ورضا فيعطيه أقل، يكون المبلغ 10,000 فيعطيه 9,000 ويرضى بذلك. هذا واحد، هذا نسميه قضى أقل من الدين. أو قيمته، قيمة الدين كم هي مثلا؟ تساوي كذا، فهو ينظر إلى الأقل. بمعنى أن الضامن إذا قضى عن المضمون عنه فإنه يأخذ أقل الأمرين، لا يقول أنا دفعت 9,000 والأصل هي 10 فأعطني 10، لا، ليس الموقف موقف استغلال، فهذا لا يجوز. هذا معنى كلام المؤلف، يعني ينظر إلى ماذا؟ إلى التيسير. على من؟ على المضمون عنه، فينظر إلى أيسر الأمرين بالنسبة لأقلهما، إما القضاء الذي قضاه المبلغ الذي دفع، أو قيمته قد تكون أيضا أقل، فينظر إلى أقلهما، والقصد من ذلك هو التخفيف على ذلك المدين. قال: ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تبرع به. إذن هو قد يقضي أقل، وقد يقضي مقدار الدين وربما أكثر، فإن قضى أقل من الدين، الدين 10 وأعطاه 9، فلا يجوز له أن يرجع إلا ب9، وإن قضى الدين 10 يرجع عليه ب10. لكن لو تبرع للمضمون عن للمضمون له وأعطاه 11,000 فليس له أن يرجع على المضمون عنه، لأنه يعتبر أن ذلك 1,000 الزائد تبرعا منه. لماذا؟ للمضمون له. قال: وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته. وإن دفع عن الدين عرضا، ويقال عرضا يعني عروض التجارة اللي هي غير النقدين، إذن يرجع بماذا؟ أيضا بأقل الأمرين. نعم. قال: بأقل من قال: وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. من قيمته يعني قيمة العرض، أو ماذا؟ قدر الدين المحدد. يعني هنا كما تلاحظون هو القصد التيسير على المدين الذي يسمى مضمون عنه. نعم. قال وإن قضى المؤجل قبل أجله. وتعلمون بأن هذا موقف لا يجوز للضامن أن يستغله أيضا فيأخذ أكثر مما دفع، هذا لا يجوز، لأنه هذا كما تعلمون القرض الذي يجر نفعا لا يجوز. يعني إنسان يقرض إنسانا قرضا ويطلب منه أن يسكن داره أو يركب سيارتها وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا من باب القرض الذي يجر نفعا. أيضا هنا إنما ضمنه بقصد أن يستغله، هذا لا يجوز. قال وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل. يعني إذا الضامن رجل موسع الله تعالى عليه فضمن فلانا فأعطاه حقه، حقه يحل بعد شهرين أو ثلاثة، فقام فأعطاه حالا، يقول المؤلف ليس له أن يرجع على المدين فيطالبه بذلك إلا عند حلول الأجل، إلا لو رغب ماذا المضمون عنه بذلك فله ذلك، لكن الحكم الشرعي ليس له أن يطالبه. قال لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتعجيل. لأنه تبرع، من الذي تبرع؟ الضامن بالتعجيل. قال وإن أحال به الغريم رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه. وإن أحال به الغريم صاحب الحق فإنه أيضا يرجع بأقل الأمرين. إذن القصد باختصار أيها الإخوة بأن الضامن لا يأخذ إلا حقه أو أقل الأمرين، ليس له أن يستغل ذلك الموضع فيأخذ أكثر من حقه، بل عليه ألا يزيد، لأنه أصلا في الأصل إنما أراد بفعله الإحسان والتبرع لأخيه وهو من باب التعاون على الخير، فينبغي أن يستمر في فعل الخير حتى يكتب له الأجر والثواب، لأنه بذلك يكون قد فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهو ميسر على أخيه، لأنه ربما يشدد عليه صاحب الحق فيرى أن صاحبه وقف موقفا صعبا فيقول أنا ضامن له، إذن هناك يسر عليه، ومن ييسر على مسلم ييسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. وإن حال به الغريم رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض، لأن الحوالة كالتقبيض. يعني المؤلف يقول الحوالة متى ما حولت إنسانا على إنسان تعتبر أنك أقبضته حقه، ليس شرطا يذهب ويقبض الحق، لا، لماذا؟ لأن ذمتك كانت مشغولة، كانت مشغولة بذلك الحق، فلما أعطيته حوالة على رجل تطلبه مثل ذلك الحق أو أكثر فإنك قد فرغت ذمتك، أصبحت غير مشغولة، ولذلك قالوا الحوالة بمثابة التقبيض، يعني أن تعطيه حوالة بالمبلغ أو تدفع له نقدا همسيا، لكن شريطة أن يكون الذي أحلت عليه عنده الحق، وأن لا يكون مماطلا، مطل الغني ظلم كما مر بنا ودرسنا ذلك. قال وإن أحال به الغريمة، على أن مفعول به يا شيخ الغريم؟ نعم، أحال الغريم يعني أحال ماذا؟ المكفول عنه الغريم أو الضامن. نعم نعم، وإن أحال المضمون عنه يعني. نعم، وإن أحال به الغريم رجع بأقل يعني أحال المضمون له. نعم، رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه. نعم، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض، لأن الحوالة كالتقبيض. قال وإن ضمن الضامن ضامن آخر، قال وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين. يعني قد يأتي هذا الإنسان يطالب شخصا بماذا؟ بأداء الحق، فيقول يا فلان ليس عندي ما أعطيك، فيأتي شخص آخر ويقول أنا ضامن له، يعني أدفع الحق عنه، فيقول أنا لا أشك في صدقك وفي صلاحك، لكنني يا أخي لا أعرفك، أريد أن تأتيني بضامن آخر أعرفه، فيأتيه بضامن آخر، إذن يصح أن يضمن الضامن. قال: وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقض الدين رجع على الضامن. ثم من هو الذي فقض الدين؟ الضمير يعود إلى الضامن الأخير، يعني هناك ضامن لمن؟ للمضمون عنه، ثم هناك ضامن للضامن، فقام فسدد الدين الضامن الثاني الأخير، يرجع على من؟ يرجع على الضامن الأول. لماذا؟ لأن علاقته به هو ضمنه، هو لا يعرف ماذا المضمون عنه ولا علاقة له به، إنما يعرف هذا. ثم يقوم ماذا؟ الضامن الأول، فيرجع على المضمون عنه ما لم يتبرع. نعم. قال: فقضى الدين رجع على الضامن، ثم رجع الضامن على المضمون عنه. قال: وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده. وإن قضاه الضامن الأول، يعني الذي ضمن المضمون عنه، فهو يرجع فقط إلى المضمون عنه ولا علاقة للضامن الثاني، لأنه خرج، لأن الذي سدد الحق إنما هو الضامن الأول، فأصبح الضامن الثاني بعيدا لا يطالب بشيء، والضامن الأول ضمن عن المضمون عنه فيأخذ الحق من يطالب بذلك. قال: وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده. قال: فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول. هذه صورة أخرى، هذه المؤلف جاءنا بمثال آخر، يعني هناك ضامنان، لكن الضامن الأول ضمن بدون إذن المضمون عنه، علم بأن فلانا يطالب فلان بدين عليه ويشدد عليه، فقال: يا أخي أنا أضمنه، دون إذن من المضمون عنه، ما قال له اضمني ولم يأذن له. لكن الضامن الثاني ضمن بإذن ممن؟ من الضامن الأول، فلو سدد الضامن الثاني يرجع على من؟ على الضامن الأول، لأنه أذن له بالضمان. والضامن الأول لا يرجع على المضمون عنه، لأنه ما ضمنه بإذنه، فيعتبر متبرع. والحقيقة الخلاف فيها كالروايتين في المذهب التي مرت. قال: رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين. هو نص في إحدى الروايتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين. وإن ضمن، الضمير يعود إلى من؟ يعني إن ضمن رجل رجلا، يعني المراد إن ضمن الضامن المضمون عنه، فطولب الضامن بأداء الحق. إذن هنا ننتبه لعود الضمائر لأنه يوضح العبارة. نعم. قال: وإن ضمن بإذنه. وإن ضمن الضامن بإذن المضمون عنه فطولب بالدين، فطولب الضامن بأداء الدين. جاء الغريم وقال: يا فلان أريد حقي، يخاطب الضامن، فله مطالبة المضمون عنه، فللضامن أن يطالب المضمون عنه. إذن متى يطالب الضامن المضمون عنه؟ إذا طولب هو بالدين، أما قبل ذلك فليس له أن يطالب به، لأنه يطلب شيئا قبل محله. إذن إذا طولب الضامن بأداء الحق فإنه ماذا؟ يرجع على المضمون عنه، لكن إن لم يطالب فليس له ذلك. قال: فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لزمه الأداء بأمره، ولا يملك المطالبة قبل ذلك. ولا يملك من هو الذي لا يملك؟ الضامن. ولا يملك الضامن مطالبة المضمون عنه قبل ذلك. هي كيف نستطيع أن نفهم العبارات؟ أن عود الضمائر، عود الضمائر وربطها ببعض تصبح المسألة سهلة. وهذا يتم كيف؟ عن طريق التصور، يعني تتصور المسألة والمسائل ثم ترتب عليها عود الضمائر. قال: ولا يملك المطالبة قبل ذلك، ولا يملك المطالبة قبل ذلك. نعم. قال: ولا يملك المطالبة قبل ذلك، لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة، لأن الضامن لا يملك أن يرجع على المضمون عنه قبل ماذا؟ أن يغرم عنه، أن يغرم عنه قبل أن يسدد عنه. وستأتي مسألة سيذكرها المؤلف، هل يجوز أن يدفع المضمون عنه للضامن الحق قبل وقته؟ هذه مسألة سيريدها المؤلف. قال: لأنه لزمه الأداء بأمره ولا يملك المطالبة قبل ذلك، لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب. يعني لا يملك الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل أن يدفع عنه أو قبل أن يطالب بذلك. قال: وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به. وإن ضمن بغير إذن لم يملك المطالبة في إحدى الروايتين. قال: لم يملك المطالبة به لأنه لا دين له، ولا هو وكيل صاحب الدين، ولا لزمه الأداء بإذن الغريم، فأشبه الأجانب. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين. هذه المسألة التي أقول: وإذا دفع المضمون عنه، يعني إنسان عليه دين قدره 20,000، فجاء شخص آخر فضمنه بذلك المبلغ، فقام المضمون عنه فقال: خذ يا فلان يا أيها الضامن 20,000 وسددها. لماذا؟ للمضمون له، أعطاها إياه قبل الحق، قبل أن يتم القضاء، قبل أن يقضي ماذا؟ للمضمون له. فهل يصح ذلك أو لا؟ يعني تم قبل محله، كالذي مثلا يدفع ثمن المبيع قبل أن يتم العقد. هل يمكن أن يدفع الإنسان ثمن السلعة وهو ما اشتراها؟ لا، هذا عبث ولا يصح، هذه مثلها تماما. والقول الآخر أنه يصح، وهناك تعليل للفقهاء، لأنهم يربطون بين أمرين، ينظرون إلى الضامن من ناحيتين، كونه ضامنا وكونه غريما. فقالوا: إذا فقدت الغرامة ما دفع يبقى الضمان، والضمان معناه يتضمن الأداء، فإذا تضمن الأداء جاز أن يدفع إليه قبل المحل. الفقهاء يعني معلوم دقة غوصهم في المسائل ومحاولتهم استخراج العلل التي يبنون عليها الأحكام. قال: وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن. ولذلك قلت لكم: قد يجد الإنسان مشقة في أول الأمر في دراسة الفقه، لكن الفقه هو الذي يفتق ذهنه. دراسة هذه المسائل والعمق فيها ومحاولة التفكر، إعمال الفكر والتعمق والغوص، هذه التي تعطيك الملكة التي تجعلك تفهم العبارات وتصبح سهلة ميسورة عندك. نعم. قال: وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني. عما سيقضيه، هو ما قضاه. يعني كما قلنا: إنسان عليه دين، نصورها لكم، مبلغ 20,000، فجاء إليه ماذا؟ فجاء شخص وضمنه، طلب صاحب الحق: لنا بحاجة إلى ضامن. فقال فلان من الناس: أنا أضمنه. ثم إن المضمون عنه قام فدفع الحق إلى الضامن قبل أن يطالب به، قبل أن يطالب هو بالحق أو يطالب الضامن، يعني أعطاه إياه قبل محل، فهل هذا يجوز أو لا؟ هذا هو الكلام، المسألة فيها خلاف. قال: وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يصح. يعني عما يقضيه للثاني، يعني في القضاء الثاني، عما سيقضيه ماذا في الثاني؟ في دفع حق المضمون له. قال: لم يصح، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح. لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني، والثاني بعد، أي القضاء الثاني ما حصل، وإذا لم يحصل كيف يدفع إليه؟ إذن ما حكم ذلك المبلغ الذي أعطاه إياه؟ هل يبقى أمانة في يده عليه ضمانه؟ وربما إذا قلنا أمانة، لو حصل فيه مثلا تلف ينظر إلى هل فرط أو ما فرط، فهم قالوا يبقى في يده وعليه أن يرده ما لم يدفعه إلى صاحب الحق. قال: كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده. ذكرت لكم، يعني هل يمكن أن تدفع ثمنا لبيع ما تم العقد عليه؟ تذهب إلى فلان وتقول خذ يا فلان قيمة هذه السيارة وأنت أصلا ما اشتريتها منه ولا تم بينكم عقد، تسمع أن هذه السيارة قيمتها ماذا كذا وتقول خذ قيمة السيارة. البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال ولو بالذمة. وتعرفون البيع له شروط، أن يكون المبيع مالا متقوما مقدورا على تسليمه، وأن يكون مملوكا للبائع، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة دقيقة إذا طبقت تجد أنها واقعة. إذن البيع له شروط. نعم. قال ويكون ما قبضه مضمونا عليه، ويكون ما قبضه مضمونا عليه لأنه قبضه في وقت لم يأتي وقت السداد، لأنه قبضه على وجه البدل فأشبه المقبوض ببيع فاسد. لأنه قبضه على وجه البدل يعني بدل عما سيسدده وهو بعد لم يدفع. فنعم. قال وفيه وجه أنه يصح. رأيتم وفيه وجه، ليس فيه رواية. ما هو الوجه؟ يعني تخريج على أصول الإمام، يعني جاءوا إلى قواعد الإمام، علل الأحكام، فعرفوا الإمام بنى أحكامه هذه الكثيرة على ماذا؟ على أصول، فرجعوا إلى أصول الإمام وخرجوا عليها. قالوا إذن يجوز ذلك على وجه يعني تخريج في المذهب، وبنوه على أمرين: أن الضامن يعني يقوم بدورين، كونه ضامن وكونه غريم، يعني هو ضامن والضمان يترتب عليه ماذا؟ الغرامة. نعم. قال وفيه وجه أنه يصح لأن الرجوع بسببين: ضمان وغرم. لأن الضمان، أعيد العبارة. قال وفيه وجه أنه يصح لأن الرجوع بسببين: ضمان. لأن الرجوع بسببين، ما هما السببان؟ الضمان والغرم. قال لأن الرجوع بسببين: ضمان وغرم، فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل. الغرم غير موجود لأنه بعد ما طلب منه، إذن ما هو الموجود؟ هو الضمان، هو الذي قائم. ولما كان الضمان يتضمن الغرامة حينئذ جاز على هذا الوجه. فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة. وأيهما الموجود؟ هو الضمان، لأن هذا ضامن معروف. لكن الغرم ما حصل لأنه ما دفع شيئا حتى الآن. نعم. قال فإن قضى الدين استقر ملكه على ما قبض. فإن قضى الدين الضامن يعني أدى الحق الذي على المضمون عنه ودفع ذلك المبلغ الذي سلمه له. قال وإن بري قبل القضاء وجب رد ما أخذ. وربما يبرأ يأتي ماذا؟ المضمون له فيبرئ المضمون عنه، يقول يا فلان أنا أسقطت مالي عندك من حق تركته لله، وهذا المضمون عنه قد دفع ذلك الحق للضامن ليسدده. إذن ما الحكم هنا؟ الحكم أن يقوم الضامن بإعادة المبلغ الذي سلمه له المضمون عنه فيرده إليه، هذا هو معنى كلام المؤلف. قال وإن برئ قبل القضاء وجب رد ما أخذ، كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. كما أيضا إنسان يريد أن يشتري سلعة فقال خذ ثمن هذه السلعة، ثم إنهما لم يتفقان، أو ربما وضع خيارا كخيار المجلس وتفرق ماذا يعني ولم يتم عقد البيع، صفقة البيع بينه، فهذا يأخذ ثمنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ادعى الضامن القضاء فأنكره المضمون. تابعوا، هذه مسألة مهمة، وهذا أيها الإخوة يحصل في كل زمان وربما يكثر في هذا الزمان. فكم من أناس ضمنوا آخرين فتورطوا فتراكمت عليهم الديون، وكم من أناس كفلوا آخرين فتهربوا فوقع ماذا؟ وقعت المسؤولية على الكفيل المسكين. أناس يريدون أن يخففوا عن إخوانهم وأن يرفعوا ماذا؟ الشدة عنهم، وأن ييسروا أمورهم وأن يعينوهم، ولكن تأتي النتيجة عكسية. ولذلك ترون في هذا الزمان أنه يوجد كثير من أهل الخير ممن يحبون إعانة المحتاجين، والذين عليهم ديون ويريدون أن يخفوا، ولكن خشية أن تذهب حقوقهم تجد أنهم يحجمون عن فعل ذلك بسبب ما يحصل من كثرة المشاكل. وهذا يرجع حقيقة أيها الإخوة إلى ضعف الدين، لأن الإنسان لا يجوز له أن يأكل مال أخيه بغير حق، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فإذا أحسن إليك إنسان من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فهل مكافأة أن تنكر حقه أو أن تجعله يلقى في غيابة السجن أو أن تؤخذ أمواله ويصبح معسرا مدينة؟ هذا أمر لا يجوز بلا شك. نعم. قال إذا ادعى الضامن القضاء فأنكره المضمون له. انتبهوا أيها الإخوة، أركان الموضوع هناك عندنا مضمون عنه الذي عليه الدين. تصور أن بعض الإخوة لا يزال يسأل، وهناك ضامن الذي ضمن هذا الحق الذي عند المدين إن لم يسدده ويقوم بالسداد، وهناك مضمون له صاحب الحق الذي ضمن هذا الضامن أنه في حالة تعذر المضمون عنه من الأداء أن يدفع له. إذن نعيد نقرأ المسألة. قال إذا ادعى الضامن القضاء، إذا ادعى الضامن الذي ضمن المضمون عنه الذي ضمن من عليه الدين القضاء أنه قضى الحق للمضمون له فأنكره المضمون له، فأنكره المضمون له، هنا لازم نقف هنا هنيها ولا بينة له، هنا لازم نقيد ولا بينة له، لأنه ربما يكون الضامن عنده بينة أشهد عليه أو أخذ منه عهدة كما رأينا الكتابة، فلا قيمة لإنكار المضمون له لأنه عنده بينة، والبينة حجة عليه، فحينئذ يضرب بإنكاره عرض الحياة ولا يلتفت إليه. لكن المصيبة إذا لم تكن عنده بينة فقال الضامن أنا أديت إلى الحق، وقال هو أبدا لم تؤدي عني الحق، أنكر أداء الحق إليه، ففي هذه الحالة يطالب باليمين. نعم. قال فالقول قوله مع يمين، الضمير يعود على من؟ فالقول قوله أي قول المضمون له أي المطالب بالحق، فالقول قول المضمون له. نعم. فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه. لماذا الأصل معه؟ لأنه أيها الإخوة كان ينبغي على الضامن أن يحتاط لنفسه وأن يأخذ وثيقة بذلك، إما أن يشهد شهودا أو يأخذ كتابة خطية كما قلنا ضمان الدرك أو ضمان الثمن أو العهدة التي مرت بنا في درس ليلة البارحة وفسرتها لكم، هذا هو واجبه. لكن هو مفرق، حال عليه فلان فقام خذ حقك، وهذا الرجل رجل يعني لا يخاف الله ولا يخشى فأنكر. إذن هنا قال الأصل معه، مع من؟ الأصل مع المنكر المضمون له، لأن هذا المسكين قد أمنه وهو ليس أهل للأمانة، فثقته فيه جعلته يقع في شباكه. قال فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه وله مطالبة من شاء منهما. الضمير يعود من وله؟ للمضمون له، وللمضمون له أن يطالب من شاء منهما، إما أن يطالب المضمون عنه الذي عليه الدين أو أن يطالب الضامن. ومطالبته للضامن لها أحكام، ومطالبته للمضمون عنه لا أحكام، ولذلك سيطيل المؤلف في هذا الفصل. نعم. قال وأظنه آخر فصول الضمان. نعم. قال وله مطالبة من شاء، عرفتم الآن الضمير يعود لمن؟ وله، وللمضمون له صاحب الحق أن يطالب من شاء، إما أن يطالب الضامن أو المضمون عنه. نعم. فإن استوفى من الضامن، فإن استوفى أخذ الحق من الضامن. المصيبة هو سبق أن أخذ منه ولكنه أنكر ذلك، عاد مرة أخرى وأخذ منه ظلما، فانتبهوا لهذا. هذا على القول بأن ماذا؟ الضامن صادق في قوله. نعم. قال فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضاءين. لماذا؟ هو أدى مرتين، أحال المضمون عنه أو بدون إحالة قام الضامن فدفع على الحق إلى المضمون له ثم أنكره، قال أنت أبدا ما أعطيتني، فعاد إلى من؟ ماذا؟ إلى المضمون عنه. المهم هو بالخيار المضمون، إما أن يعود مرة أخرى إلى الضامن أو إلى المضمون عنه. نحن نقول يعود مرة أخرى في الظاهر، أما في الباطن هذا لا، يعني لو علم هذا ظاهرا لما استطاع أن يعود، ولكن الباطل لا يعلمه إلا الله وهذا ليس عنده بينة. إذن يعود، فلو عاد إلى الضامن وأخذ منه الحق مرة أخرى إذن كأن الضامن قضى مرتين، أعطى المضمون له مرتين، المرة الأولى ظلمه فيها أخذ الحق وأنكره، والمرة الثانية سدد له. نعم. قال لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضائين. إذن الضامن هو أصلا له الرجوع على من المضمون عليه، لكن في حق واحد لا يرجع عليه مرتين. إذن هل يرجع عليه بالأول الذي ظلم فيه أو يرجع عليه في الثاني؟ هذه مسألة أيضا فيها اختلاف. نعم. قال لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه بالأخذ الثاني. لأن الضامن يدعي أن المضمون له ظلمه بالأخذ الثاني، هو قد أخذ حقه في المرة الأولى ثم أنكر وعاد وأخذ الحق مرة أخرى، هذا قد يغيب في الدنيا وربما يمضي، لكن عند علام الغيوب لا يغيب ولا يخفى ولا يعزب وسيسأل عنه. نعم. قال لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه بالأخذ الثاني فلا يرجع به على غيره. قال وفيما يرجع به وجهان. يندعي بماذا؟ هل يرجع على المضمون عنه بالقضاء الأول، يعني بالسداد الأول أو بالسداد الثاني؟ قال وفيما يرجع به وجهان، أحدهما بالقضاء الأول لأنه قضاء صحيح، والثاني ظلم. لأنه قضاء صحيح لأنه أدى الحق الذي عليه، والثاني ظلم. لماذا كان ظلما؟ لأنه أخذ غير حق، سبق من أخذ حقه فأنكر وأخذ منه مرة أخرى فكان ذلك ظلما وتعديا، والظلم كما قال عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة. قال والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهرا. والقول الثاني لأنه سدد مرتين، المرة الأولى أنكره ذاك ولا بينة عنده فهو غير ظاهر، القضاء الثاني أصبح ظاهرا معروفا، فيقول المؤلف الوجه الثاني أنه يرجع على المضمون عنه بالقضاء الثاني لأنه هو الذي تمت براءته به في الظاهر، هو لا يختلف، الحق هو حق، لكن هل يرجع بهذا أو هذا؟ هذا من أساليب وتنويع الفقهاء. قال والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهرا، فأما إن استوفى من المضمون عنه الآن عاد، وأما إذا استوفى المضمون له عن المضمون عنه بعد الإنكار، يعني هو استوفى من الضامن ولكنه أنكر، الآن يرجع إلى من؟ هو بالخيار بين أن يأخذ من الضامن، وقد مرت بنا المسألة وتفصيلها، الثانية أن يأخذ من المضمون عنه أي الذي عليه الدين، والمضمون عنه ما خسر شيء حتى الآن. نعم. فأما إن استوفى من المضمون عنه فهل للضامن الرجوع عليه؟ ينظر، فإن كذبه المضمون عنه في القضاء لم يرجع. إن كذبه في القضاء لم يرجع، لأن المضمون عنه قال أنا لا أعلم أنك قضيت له، ليس عندي دليل، أنت مفرط. نعم. لأنه لم يثبت صدقه. قال وإن صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء. أيضا قد يصدقه، قد يقول المضمون عنه أصدقك لأنك معروف بصدقك وأنت أرفع وأجل وأعلى من أن تكذب في مثل هذه الأمور في أوساخ الدنيا، لكن يا أخي أنت مفرط وأنت تحمل نتيجة تفريطك، كان من المفروض أن تتوثق من ذلك وأن تأخذ منه، فأنت الذي تسببت، إذن أنت ما دمت مفرطا فتحمل نتيجة تفريطك. قال وإن صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء لأنه أذن له في قضاء مبرئ لم يوجد، قال وإن لم يفرط رجع. وإن لم يفرط وكان قد صدقه، يعني المضمون عنه قال أنت صادق، حينئذ يرجع عليه. قال والله يعين المضمون عنه لأنه تحمل المسؤولية، وله بعد ذلك أن يطالب المضمون له. قال وسنذكر التفريط في الوكالة إن شاء الله، يعني التفريق بين هذا سيأتي في الوكالة إن شاء الله. والوكالة حقيقة من أهم مسائل الفقه، لأنها مرتبطة بجميع التصرفات، ولذلك يقولون فيها كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه مما تدخله النيابة. انظروا احتياط الفقهاء، يجوز للإنسان كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه مما تجوز فيه النيابة فله أن يوكل فيه، فيجوز له البيع، أن يوكله في البيع وفي الإجارة وفي الطلاق وفي عقد الزواج وفي غير ذلك من الأمور الكثيرة. لكن هناك أمور لا تدخلها النيابة كما هو معلوم، هو يجوز له أن يوكله في الزواج الذي هو العقد، ولكن لا يوكله في الزواج الذي هو النكاح مثلا. إذن هناك أمور لا يجوز له أن يتجاوزها. إذن هناك أمور تدخلها النيابة وأمور لا تدخلها النيابة، بل تقتصر على الإنسان نفسه. قال فإن اعترف المضمون له بالقضاء فأنكر المضمون عنه، هذه مسألة أخرى. فإن اعترف المضمون له صاحب الحق رجع، رجع وحاسب نفسه فاعترف بالقضاء، نعم. فأنكر المضمون عنه لم يلتفت إلى إنكاره. ولذلك أيها الإخوة تجدون بعض الناس يقعون في الخطايا وفي الزلات، وربما تسيطر عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء، وربما يغريهم الشيطان، ولكن لما يوجد من صلاح في نفوسهم ووقار في صدورهم وخشية الله سبحانه وتعالى التي تعتلج في صدورهم، تجد أنها تردعهم عن ماذا؟ ويتذكرون قول الرسول من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إلى آخر الحديث المعروف. قال فإن اعترف المضمون له بالقضاء، نعم، فأنكر المضمون عنه لم يلتفت إلى إنكاره، يضرب بقول عض الحائط، لأن صاحب الحق اعترف قال أنا أخذت حقي، فلا ينظر إلى المضمون عنه، يعني وقال أنا استلمت حقي من الضامن، إذن انتهى الأمر، نعم. قال لأن الدين حق للمضمون له، فإذا أقر أنه صار للضامن والأمر واضح، نعم. ولأنه يثبت القضاء بالإقرار فملك الرجوع به، وهذا تعلمون أحد البينات الإقرار، وهو سيد البينة أيضا. ولذلك حتى في الحدود إذا قر الإنسان على نفسه، ولكن العلماء يختلفون في التكرار، فإنه يثبت أيضا الحد في ذلك. إذن الإقرار ليس فوقه بينة، نعم. قال ولأنه يثبت القضاء بالإقرار، قال لأن الدين حق للمضمون له، فإذا أقر أنه صار للضامن، ولأنه يثبت القضاء بالإقرار فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينة. قال رحمه الله وفيه وجه آخر، أن القول قول المضمون عنه لأنه منكر، ولكن هذا حقيقة ضعيف، والقول الأول هو الراجح، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكفالة. انظروا أيها الإخوة، الكفالة متداخلة مع الضمان، ولذلك نجد أن كثيرا من الفقهاء يعقدون بابا أو كتابا يجمع بينهما، فيقولون باب الكفالة والضمان أو باب الضمان والكفالة، لكنهما يختلفان. ولما كان يختلفان في الصورة وفي بعض الأحكام، ليس في كل الأحكام، يلتقيان في كثير من الأحكام كما سنتبين، ولذلك سترون أن المؤلف أوجز في ماذا؟ في باب الكفالة، وفصل بعض التفصيل وليس كل التفصيل في باب الضمان. الكفالة ما هي؟ هناك ضمان وهناك كفالة. الضمان درسناه وعرفنا أنه أن تضمن المال، تضمن الدين، إنسان عليه حق فقلت أنا ضامن عنه ضامن، يعني أسدد عنه. إن عجز عن السداد سددت، وربما يطالبك صاحب الحق فتؤدي الحق عنه حتى وإن لم يتجه إليه. الكفالة ما هي؟ الكفالة إنما تكون بالبدن، ولذلك نقول فيها التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق، أو التزام من يجوز تصرفه بإحضار بدن من عليه الحق. شوف نقول هنا، لأن الكفيل يحضر الإنسان ذاته، ولذلك سترون يختلف العلماء، أن يقول أنا أكفل فلان ببدنه، أكفله بنفسه، أكفله بوجهه، لكن هل يقول أكفله بيده أو برجله؟ هذه كلها مسائل فيها خلاف، لأن هناك أشياء أيها الإخوة إذا أطلقت تشمل جميع، تطلق على الإنسان وجه الإنسان، لا يطلق به هذا الوجه الذي هو أشرف مكان في الإنسان، لا، وجه الإنسان قد يعبر به عن الإنسان كله، نفس الإنسان كذلك، كذلك أيضا غير ذلك من الأمور بدن الإنسان. وهناك أشياء أيضا لو فقدت من الإنسان هلك، كقلبه مثلا، لو انقطع قلبه توقف قلبه مات، كذلك قطع رأسه مات. فبعض العلماء يرى أن هذه الأشياء التي لا يوجد في الإنسان من لا شيء واحد وتتوقف حياة الإنسان عليها يجوز أن يكفل بها، أما ما تصبح الحياة قائمة بدونها كاليد والرجل وكذلك العين والأذن وغير ذلك فهذه يختلفون في الكفالة بها، وكل هذا سيأتي. إذن يهمنا ما هي الكفالة؟ الكفالة تكون بالبدن. أنا كفلت زيدا من الناس بمعنى أنني ملتزم بإحضاره إلى مجلس القضاء، هذا معنى أنني أكفله. لكن لو قلت أنا كفيل غريب، معنى هذا أنني كفيل إحضار وأغرم أيضا عنه الحق الذي عليه، أو كفيل ضامن أكفله وأيضا أضمن عنه. قال تصح الكفالة ببدني، انظروا تصح الكفالة ببدني، لأن البدن يعبر عن الإنسان، يقول أنا ماذا كفيل ببدن فلان. نعم، تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه. بكل من يلزمه الحضور في مجلس القضاء، هل لهذا القيد اعتبار؟ الجواب نعم، لأن هناك أناسا لا يلزمهم الحضور لمجلس القضاء، كالصغير، كالمجنون، أيضا بالنسبة للناحية التي يترتب عليها مال السفيه، كذلك أيضا المكاتب، فهناك أناس لا يلزم إحضارهم إلى مجلس القضاء، ولذلك المؤلف قال تصح الكفالة ببدن من يلزمه الحضور في مجلس القضاء في أداء حق أو في القيام بحق. قال بحق يصح ضمانه، لأنه حق لازم. بحق يصح ضمانه، أي من الحقوق التي يصح ضمانها. لماذا؟ قال لأنه حق لازم. انتبهوا هنا قول المؤلف لأنه حق لازم، ولا يتكلم عن الكفالة، أما الكفالة فليست بلازمة، لكنه يتكلم عن الحق. أنت إذا كفلت فلانا لازم، صار يلزمك أن تحضره، أنت إذا ضمنت فلانا يلزمك أن تؤدي الحق عنه، هذا معناه. وإلا الضمان والكفالة هما من العقود الجائزة، يعني لا يلزم الكفيل أن يكفل غيره، ولا يجب على الضامن أن يضمن غيره، ولكنهما متبرعان، إذن هما أي الضمان والكفالة من العقود الجائزة وليست من العقود الواجبة كالبيع والإجارة. قال لأنه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين. لأنه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين، والدين إنما يضمنه الإنسان ويتكفل به. ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص. انتبهوا، ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص، يعني لا يصح أن تكفل من عليه حد ولا من عليه قصاص. أنا أعرف الآن، أدركت أن الإخوة عن طريق التمثيل تتضح لهم المسائل. مثلا إنسان سرق سلعة من السلع، وتعلمون لا قطع إلا في دينار، لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم، يعني القطع له حدود وأن يكون من حرز، لكن نفرض أن إنسانا سرق سرقة وأخذها من حرز، وترتب عليه الحكم أن تقطع ماذا؟ يده. فقال أمهلوني فترة لأنتقل مثل إلى أهلي أو لأنتقل إلى فلان، لأن بيني وبينه وصية، أو عندي مثلا وصية لكذا أطلع عليها كذا، المهم أنا أريد أن أذهب لأعمل عمل من الأعمال أو لأخبر أهلي بما تقرر في شأني. فيقولون ليس هناك لا كفالة. يقول لا، ما تخرج. يقول أنا يكفلني فلان، هل يجوز؟ يقول المؤلف لا يصح. لماذا؟ لأن الكفالة يقصد بها الاستيثاق، يقصد بها ماذا؟ الاستيثاق. وأن صاحب الحق لو لم يحضر يقوم الكفيل بالتزامه. فهل مثلا لو فر هذا الذي وجب عليه قطع اليد، هل يمكن أن تقطع يد الكفيل؟ الجواب لا. إذن لا يمكن أن يستوفى من الكفيل، إذن الكفالة هنا غير واردة. ومثل ذلك القصاص، إنسان قتل شخصا وثبت عليه الحكم، يعني قتل عمدا ولم يرضى الورثة إلا بالقصاص، أصروا على قتله ما قبلوا بالدية، ثم تقرر قتله، فقال مثلا أعطوني فرصة أذهب لأكتب وصيتي لأتخلص من الديون التي علي لغيرك، فيقال هل عندك كفيل؟ فيقول نعم. هل يقبل منه الكفيل؟ الجواب لا. لماذا؟ كالصورة الأولى، لأنه يقصد بالكفالة الاستيثاق، وأيضا الاستيثاق كالرهن. معنى الاستيثاق أنه إذا لم يؤدي صاحب الحق ما عليه يمسك بالكفيل. فهل يمكن أن يقام القصاص على الكفيل؟ ما لا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا لم يرتكب ذنبا. إذن هنا أيها الإخوة تقييد المؤلف في محله، وهذا من المسائل شبه المتفق عليها بين العلماء. قال ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص، لأنها تراد للاستيثاق بالحق. لأنها الضمير يعود إلى الكفالة للاستيثاق. يعني ما منع الاستيثاق؟ أنا أطلب كفيل لأطمئن على حقي. أنا مثلا أعطيت فلانا قرضا وطلبت كفيلا، لماذا؟ لأجل الاستيثاق. في الرهن لماذا؟ الرهن للاستيثاق. وقلت لكم في آخر درس ليلة البارحة هناك عقود ثلاثة يقصد بها الاستيثاق: الرهن، ومر بنا قبل فترة طويلة، والضمان ولم ينتهي إلا قبل قليل، والكفالة وهي الثالث. هذه نسميها عقود توثيق، وبعضهم يضيف إليها الشهادة، لكن الشهادة إنما هي قولية. نعم. قال لأنها تراد للاستيثاق بالحق، وهذا مما يدرأ بالشبهات. وهذا مما يدرأ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وأيضا يتم فيها الإسقاط، لأنه قد يسقط الحد لسبب من الأسباب. مثلا الحد قد يسقط لوجود شبهة، والقصاص أيضا قد يسقط القتل لقبول الورثة ماذا؟ بالدية، أو للعفو مطلقا. قال ولا تصح بمن عليه، قال رحمه الله ولا تصح بالمكاتب. ولا تصح بالمكاتب، لأن المكاتب هو ليس مطلق التصرف، حريته بعد لم تتم، ولذلك لا يلزمه الحضور إلى مجلس القضاء، وإنما الكفيل هو الذي يلزمه الحضور إلى مجلس القضاء. إذا تخلف المكفول جيء بالكفيل وقيل له ماذا؟ تعال أحضر ماذا؟ من كفلته. قال ولا تصح بالمكاتب، لأنه لا يلزمه الحضور، فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب. قال وتصح الكفالة. هل يمكن يلزمك يلزم إحضار إنسان أجنبي لا علاقة لك به ولا حق لك؟ لا. نعم. قال وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة. هذه مرت بنا الأعيان المضمونة وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة مر بنا في درس ليلة البارحة وتصح الضمان بالأعيان المضمونة مثل ماذا؟ المغصوب وكذلك العارية. وتصح الكفالة بالأعيان مع أن العارية أيها الإخوة نسيت نبه في درس ليلة البارحة العارية ليس متفق على أنها ماذا من الأمور التي تدخل في الاستحقاق وإنما يعتبرها أكثر الفقهاء من العقود أو من الأمور التي تبنى على الأمانات. يعني لما يستعير منك شخص عارية هي أصلها مبنية على الأمانة بينكما بخلاف ماذا الغصب، فالغصب تعدي والأمر فيه واضح. قال وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري. والعواري قلت لكم فيها خلافا نسيت نبه فأنبه الآن بأنه مختلف فيها بأنها عند أكثر الفقهاء تعتبر من عقود الأمانات التي سيأتي الحديث عنها قريب وسبق التنصيص عليها في درس ليلة البارحة في الضمان. قال لأنه يصح ضمانها. قال ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء. ما هي الأمانات لعل الإخوة يذكرون لأنه ما مضى عليها إلا ساعات، كانت في درس ليلة البارحة المؤلف ذكر منها مثالا واحدا الوديعة وأضفنا إليها الشركة لأن الشركة بين اثنين أو أكثر تقوم على الأمانة ومثلها العين المؤجرة تقوم على الأمانة بين المؤجر والمستاجر ومثلها كذلك أيضا الأناس الذين تتعامل معهم في الحقوق تؤدي الحقوق كالقصارين الغسالين وكذلك الخياطين إلا إذا حصل تفريط ومثلها كذلك المضاربة لأن المضارب مؤتمن على قيامه بذلك العمل فهذه من عقود الأمانات وتتساوى فيها يتساوى فيها الضمان والكفالة. وقلت لكم هناك مسائل كثيرة فيها تشابه وتداخل بين الضمان وبين الوكالة فهنا ذكر المؤلف مما يتفقان فيها الأعيان المضمونة وكذلك الأمانات وستأتي مسائل أخرى أيضا. قال لأنه قال ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء. وهذا مر بنا أيضا في درس ليلة البارحة الضمان متى يتم؟ عندما يحصل تعدي. وأما الذي عنده وديعة أو المضارب أو صاحب الشركة فلا يحتاج إلى ضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه هنا دخلنا في الجانب التطبيقي. وإذا صحت الكفالة توفرت شروطها ولم يمكن إحضار ماذا المكفول فما الحكم هنا؟ قال لزمه ما عليه. لزمه لزم من؟ لزم الكفيل ما على المكفول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزعيم غارم. والزعيم هو الكفيل ويطلق على الضامن ومعنى غارم أنه يضمن ولأنها أحد نوعي الكفالة. ولكن هنا إذا تعذر إحضار الكفيل لكن إذا أمكن إحضاره فلا يكون غارما. هو الكفيل مطالب بالإحضار فإذا لم يحضر حينئذ يكون غارما يعني يترتب عليه حكم آخر ولذلك الذي يكفل ينبغي أن ينتبه. نعم. قال ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان. طيب نقف ولأنها أحد نوعي الكفالة ما مر بنا نوعي الكفالة ما هما؟ هل الكفالة أنواع؟ احنا الآن عرفنا أن الكفالة هو إحضار الإنسان ببدن. الجواب نعم لأنها كفالة بدنية وكفالة مالية لأن الكفالة هي إحضار بدن الإنسان وهي مالية لأنه قد لا يحضر فيترتب عليها المال وسداد الدين. إذن الكفالة كما قال المؤلف على نوعين النوع الأول بدني والنوع الثاني مالي والمالي يلتقي مع الضمان. قال فإن غاب المكفول به. هنا المؤلف سترون يعبر كثيرا بكلمة المكفول به، وهذه أنا أعرف أنها ستشكل على كثير منكم، المراد المكفول، لكن لماذا يقول المكفول به؟ وربما البعض يخطي فيقول هذا وهم، يعني أنا مثلا وجدت بعض الذين علقوا على مثلا كتاب زاد المستقنع قالوا بأن المؤلف وهم فقال المكفول به، والحقيقة هو ما وهم، وإنما تأثر بابن قدامة في المغني وفي الكافي، وابن قدامة لم يهم في هذا الموضوع، وإنما قوله المكفول به الذي هو الإحضار. إذن المكفول به ما هو المكفول؟ هو الشخص، وما هو المكفول به؟ هو الإحضار. إذن القصد به هو إحضار الشخص. نعم. فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده. ليس خذوه فغلوه، يعني ما حضر الكفيل في الوقت المحدد يعطى فرصة. لماذا؟ للكفيل، ما حضر المكفول تعطى فرصة للكفيل، يقول يا فلان أين من كفلت؟ فيقول في البلد الفلاني، أو مشغول في مزرعة خارج كذا، وربما لا يأتي إلا وقت. المهم أنه يعطى فرصة كافية للبحث عمن كفله وإحضاره. إذن يعطى فرصة للوصول إليه وإحضاره مدة محددة، فإن لم يحضره في الوقت أو تماطل فإنه يتحمل ماذا لعبعا. قال أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده، لأن ما لزم تسليمه لم يلزم صلى الله عليه وسلم.